أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إنما جاء بحق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وجعلنا من عباده المخلصين. وبعد، حديثنا في هذه الليلة المباركة أثر العقيدة على الأخلاق. نسن جميعا إلا الإسلام عقيدة وعبادات وأخلاق. ثلاثة نشرة يبناغ في سنة الإسلام، ولا يمكن ولا يجوز لنا أن نجزئ الإسلام. هذه عاد أدين لك غدي مسلم فقط، ولا أعمل العمل الصالح. ما أعمل العمل الصالح لمن زاد أم نقص كيف كيف، أو أقول أنا مؤمن أقوم بالفرائض، ولكن مسألة الأخلاق كما اتفق الإسلام كل لا يتجزأ. ونتعدي أن اللان يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الناس كثير من الوعاد، كثير من الدعاة تركزا على مسألة الأخلاق. ميمي أخطر ولمسألته تلتخص غلوبة جرمدا. أتنرقب مؤمن يتزلى يتزوم يتزكى يتحجى، ولكن في المعاملات أنني ربديوي، في التعاملات أن في خص. ميمي أخطر لا يعتني بمسألة الأخلاق، لا يحاول أن يزكي أخلاقه، أن ينمي هذه الأخلاق. والقرآن هو كتاب هداية. نتتبع آيات القرآن أن في كثير منها ربي يدعونا إلى الأخلاق، يأمرنا بالأخلاق، يحثنا على الأخلاق. قرن ربي تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أغنيوش صورة كاملة هي صورة الحجرات، هي صورة الأخلاق. النفديس كثير من الأخلاق إلا ربي تبارك وتعالى اتمرنا إلا كان نتخلق بهذه الأخلاق. أنف كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته أنه كان على خلق حسن. النزوى إلى سنته أنف يحثنا ويحرضنا على التمسك بالأخلاق الحسنة. كذلك أتناف إقرانا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن أو الأخلاق تزكو بالتمسك بالعقيدة الصحيحة، بالعقيدة الإسلامية. الأخلاق تزكو وتثمر، ويظهر صفات، تظهر صفات في سلوكنا. كذلك أما شل العبادات تثمر في الأخلاق. أن في الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تعلمنا الانضباط، تعلمنا النظام، تعلمنا المحافظة على الوقت، تعلمنا الطهارة المادية والمعنوية. الصلاة لها معان جليلة. كذلك الصوم إلا مدرسة التقوى، مدرسة التقوى، مدرسة الصبر، مدرسة معرفة المحتاجين الفقراء والمساكين قاع أون العبادة لها آثار في الأخلاق. اشتبتك حد لم تظهر أخلاق فيه ولم تظهر ثمار في سلوكاته، أدي شغب في الدينس، أدي شغب في العقيدتس، يشغب في العبادات، يدور في الطرفس. ومما يثمر في الأخلاق وينميها ويزكيها العقيدة الإسلامية الصحيحة، من الصحيحة بمعنى لم تدخلها شوائب، لم تدخلها بعض الاعتقادات الجاهلية مما ينقص من إيمان المسلم ويحبطه ويفسده. والإيمان كما يقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك الإيمان، أغنيني ربي تبارك وتعالى في قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني تند أصول الإيمان. كذلك أغنيني: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أو أصول العقيدة: إلا أن إجروان اختند الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، إلا يرواتد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقنوا أسيساز جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم يتسول صلى بعض نتشرى الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه وجبريل يصدقه. إنيس ما الإيمان لمن دبت؟ إنيس أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. ست أصول للعقيدة: الإيمان بالله في الدرجة الأولى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، ثم مستتبعات التوحيد بعد ذلك. أو نستاء الأصول إلى المنبنية عليها العقيدة: الإيمان بالله، يقن حد من لا يؤمن ربي تبارك وتعالى خطي يؤمن يقن إيمان إلا نسوي ولو بركسيلس خاطي أخطر. الإيمان بالقول ويستقر في القلب ويظهر في الأركان. الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد. خاطي أديني لك غدي مسلم جنز ظهر خاطي. إذن الإيمان أن يستقر في القلب توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى، أن الله هو المتفرد بالعبودية. نقار: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انت من أموني إلا قع الأعمال نردها إلى الله تبارك وتعالى، انتقنت لربي تبارك وتعالى. أخطر هو المعبود بحق ولا معبود سواه. نقر لا إله إلا الله بمعنى لشقنا ربي إلا يستحق العبودية كان ربي تبارك وتعالى. من سن أموني أدعى نصف الله تبارك وتعالى بصفات الجلال والجمال والكمال، أدعى يعظم الله تعالى في قلوبنا. جنحد ميلا أولس الشورس ربي تبارك وتعالى يستحضر معية الله تبارك وتعالى في جميع أحواله، شيوني دائما يكون مستقيما في سلوكاته، ديما إلا يتر البلس إلا يستحضر الخشية. ربي لا يراقبني إلا مطلع علي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السن أموني أدعى تصرفات دائما تصرفات حسنة. كذلك الإيمان بالملائكة يمسلم إلا يتعتقد أن هناك مخلوقات تسمى بالملائكة لا نراها ولكن نؤمن بها ونحن أمة الغيب نتمن سواموني نتمن إلا رب تبارك وتعالى يخلق ما لا يحصى من الملائكة إلا رب يشسن أعمال إلا إن إلا يخلقت للتسبيح والتعظيم والاستغفار إلى آخرها إلا إن إلا يخلقت إلا مكلفون بأعمال العباد إلا إن إلا يحفظوننا إلا إن إلا يسجلون الأعمال لن ترن يعني لك أن تقوم سيس من أعمال إما صالحة وإما سيئة للملائكة لن يحصون هذا ما يحصون هذه الأعمال كذلك إلين إن الله يخلقت الرسل للأنبياء إلا إن الله خزن للجنة وخزن للنار وكذلك من الملائكة حملة العرش إذن أصناف كثيرة من الملائكة إلا رب تبارك وتعالى يخلقت ونحن نصفهم بما يستحقون من الأوصاف وكذلك أتنوصف أمن شيل ربي تبارك وتعالى يوصفت أنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يمسلم من لا يتعتقد أن هناك ملائكة لن طعن ربي تبارك وتعالى يجتهدون في العبادة والطاعات لا يعصون الله ما أمرهم يخلقتنا ربي إلا معصومين عن الشهوات كذلك أن سنمو إلا كان أدعد تر البال أدعد نقتدي بهؤلاء الملائكة نقتدي منهم في الطاعة وحسن السيرة وكذلك عدم العصيان لله تبارك وتعالى والمسارعة إلى التوبة وكذلك أدعد تر البال إلا كان غنعصر بتبارك وتعالى أخطر لن يسجلون أعمالنا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا المسلم يسلم أدعد دائما يحسن من سيرته يحسن من أخلاقه يتر البلس ألعد يسجل عليه مخالفة مش اللي وسي تسوغا اللي يتر البلس ألعد تسجل عليه مخالفة كذلك أدي سجل أي مسلم اللي يتر البلس صموني كذلك أنس أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الشيء يوم القيامة لش يقولش قرنس المعارف ما قرنس الرشاوي قعون يتشرايوا يوم القيامة لش ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلا ربي تبارك وتعالى إلا مطلع علينا إلا يخلق الملائكة لمراقبة أعمالنا وتصرفاتنا وسلوكاتنا وكذلك من أصول العقيدة الإيمان بالكتب أو الكتب إلى رب تبارك وتعالى استنزلت في الأنبياء منهم من عرفنا من هؤلاء الأنبياء ومنهم من لم نعرفه منهم من قص علينا قصصهم في القرآن ومنهم من لم يقصص علينا قصصهم نتمن سيسن جملة وكذلك نتمن بهذه الكتب السماوية أنها حق من عند الله ولكن في الاتباع نتبع القرآن الكريم فقط ميمي خطر أو الكتب دخلها التحريف ودخلها الزيغ ودخلها كتابة الناس ترنديسن أنصند ظهرن إذن فهي كتب محرفة والقرآن مهيمن على هذه الرسالات وعلى هذه الكتب وكذلك القرآن ناسخ لهذه الكتب إذن نشين في هذا العصر نعتني بالقرآن الكريم وما قصه القرآن من قصص الأنبياء ونتبي من أهل التوراة وأهل الإنجيل هذا عاد نتبي السيسن قصص الأنبياء خاطئ القصص نأخذه من القرآن وما جاء في سنة الصحيحة نغ أو الإيمان بالكتب اتجهنا أدي عاد نهتدي أدي عاد نقتدي بهؤلاء الأنبياء وكذلك أخطر القرآن الكريم هو كتاب هداية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ربي قرس الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب إن ناس الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليك عظيما إذا عاد نتبي القرآن الكريم النور إذا عاد نتبي سيس الهداية أخطر منهجنا ودستورنا أما شنغ من قبل القرآن فصل فيه كثيرا من الأخلاق التمر غديس بكثير من الأخلاق نتمسك بها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا يسخر قوم من قوم لا يغتب بعضكم بعضا آيات كثيرة في هذا المجال وكذلك الإيمان بالرسل أو أن الرسل إلى رب تبارك وتعالى يزننختنت وآخرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن الرسلت هي الرسالة الخاتمة أو الأنبياء كلهم يوصفون بصفات تليق بهم كالصدق والعصمة من الزيغ والضلال والانحراف وكذلك عدم المعاصي أو الأنبياء عرفوا أنهم طائعون لله تبارك وتعالى وكذلك أن هؤلاء الأنبياء يوصفون بالصدق فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى وأنهم ينصحون أممهم مشغلين الرب تبارك وتعالى على لسان نبي إني لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وكذلك يوصفون بالصدق أغنين في إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا هؤلاء الأنبياء أن نعزم القصص ونقتدي بهم ونحبهم أخطر المؤمن مع من أحب يوم القيامة ملك خصغ الأنبياء خصغ الرسل اشتيني آليا أدي عاد أقتدي بهم أدي عاد أتتبع أثرهم أتتبع خطاهم أما شيء أغنينا ربي تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وينغ جملة من الأنبياء يختمت بقوله تعالى فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أو الأنبياء إلا صبرا في تبليغ رسالات ربهم صبرا مع الأقوام نقتدي بهم في هذا الصبر وفي سائر أخلاقهم وكذلك من أصول العقيدة الإسلامية الإيمان باليوم الآخر نشين تاما بأن هناك يوم آخر يبتدئ بالموت وسكراته وينتهي بفريق في الجنة أرباني جسيد بابس وينتهي بفريق في الجنة وفريق في السعير أعاذنا الله منها وكل فريق يخلد في داره بابن الجنة أدقيما في الجنة خالدين فيها أبدا إذ بابن جهنم والعياذ بالله يخلدون فيها أبدا لكن أحد من الذي تعتقد هذا الاعتقاد تظهر في سلوكاته ثمارا أدعد لا يظلم أدعد لا يغتب هذا عاد لا يمشي بالنميمة بين الناس ميمي خطر ديما اللي يجول بالستمتنت وأن هذا الموت لا يأتي إلا بغتة وأن بعد الموت جنة ونار جنة يدوم نعيمها ونار يدوم عذابها والعياذ بالله يمسن ميسن أموني هذا عاد ديما يتر البالس ميسن أن الأخلاق إلا يتوامر إلا أن يحسن أخلاقه أن يزيد في هذه الأخلاق وينميها وأن ينزع منها الشوائب ميسن أموني أدعى دائما التعفر المجهود خطر وسي متعلق بالأماني يتعلق بالأماني إلا يوم القيامة أدعى قنشر خلف أدعى يعتقد أنه هناك خروج من النار أن هناك عذاب حسب الذنوب والمعاصي اشتوسي اللي تعتقد أموني لا يستقيم حاله أدعى دائما إلا يتعلق بتلك الأماني هستيني دريقلي مانج هشيني الجن تضمنا معناه لسان حاله يقول هذا ليتوي البلد صموني وهذا خطأ أما أشيني الرحمة ربي التوسع تهامي تصلح مغفنة نعم ربي قرن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون عند وسي متقي عند وني الرحمة ربي التوسع تغفص ولكن ونلا في المعاصي منغمس في الذنوب إلا يظلم الناس إلا يتألق بأخلاق سيئة إلا يزدر تمدن سلسس ويزدر تمدن المعاملات ويطمع في رحمة الله هيهات الرحمة ربي لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أين دوني إلا رحمة ربي التوسع تغفص كذلك يقنحد ميلا يعتقد أنه لا ناصر له إلا الله تبارك وتعالى خطر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون للمتقين ولا تكون للعصاة المستمرون في عصيانهم المتمادون المجاهرون في المعاصي إن لن لا يسارعون إلى التوبة شيبابس دائما أدعى تر البلس في هذه الحياة الدنيا أي تر البلس لعد تطف المعاصي شتين بت يضف المعاصي يسارع إلى التوبة أخطر الموت لا يأتي إلا بغتة ربي قرن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقدت يا ربي ننتدت والموت حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عندما تحضركم الوفاة تكونون على استعداد تكونون على استقامة ونحن في شهر التوبة وشهر الغفران ربي اتبيننا اشنانا تجينا لبعض المناسبات للذكرى مناسبات للتزود بالتقوى التزود بالأعمال الصالحة والصوم مدرسة إلا الناس يتخرجون من هذه المدرسة ولا يخرج من المدرسة ولم يتخرج الأصل في المسلم أن تؤثر فيه العقيدة يؤثر فيه العمل الصالح تؤثر فيه العبادة تترك فيه آثارا حسنة أين دون هذا الأصل اشتبت ولد بينت الدون الثمار ولد بينت الدون الآثار يمسلم إلا أدي شغب في الدينس أدي شغب في الإيمانس أن نرقب الصحابة رضي الله عنهم كيف أثرت فيهم العقيدة كانت لهم ما عندهم عقيدة وثنية عقيدة جاهلية كانوا يتصفون بالصفات سيئة الموبقات المعاصي الظلم الغارات سبي الدراري والنساء والعبيد أو شغلوا إلا دشتيما عندما كانوا في العقيدة الضالة فبمجرد إلا تنور نولونس بنور الإيمان ظهرت فيهم الآثار الحسنة من الحب والتراحم والوئام والنظافة والطهارة وحب المساكين وعتق العبيد أو الأعمال الصالحة، إلا ظهرت في الصحابة. بماذا؟ بسبب تأثير العقيدة. العقيدة أثرت في أخلاقهم وسلوكاتهم، فأثروا هم في غيرهم بأخلاقهم وسلوكاتهم. أنه كذلك أدنس إلى سلفنا الصالح، إلا نشروا الإسلام في أدغال إفريقيا، في إفريقيا بسبب ماذا؟ بسبب أخلاقهم. اعتقدوا في الله عقيدة إسلامية صحيحة، فظهرت فيهم ثمارا، ظهرت فيهم أخلاق في سلوكاتهم، فالناس دخلوا الإسلام بسبب تلك الصفات. كذلك لو نأتي إلى المشارقة من جهة العمانيين، إلا نشروا الإسلام في جنوب أسيا وفي الدول السوفيتية جنوب شرق أسيا، هذه الدول إلا انتشر فيها الإسلام بسبب أخلاق هؤلاء العمانيين في تجاراتهم. وكذلك المسلمون في سائر العصور عندما يتمسكون بالعقيدة فإنها تظهر فيهم آثارا حسنة، تظهر فيهم آثار حسنة، وهذه الآثار الناس يستضيئون ويستنيرون بهذه الآثار. وكذلك إلى حد قريب مدن لن تعشر أطمزة إما دام مقتل لن يتأثرون بهذه الأخلاق، ويصفون أن فيهم صفاتا يمدحونهم بهذه الصفات وهذه الأخلاق الحسنة. وهذا عندما يتمسكون بأصول دينهم تظهر فيهم هذه الأخلاق التي بها يؤثرون في غيرهم. شتيني بت والعياذ بالله بذان لا يتمسكون تمسكا صحيحا بهذه العقيدة الإسلامية، أنهم يستحضرون الموت وكذلك ما بعد الموت، ويؤمنون إيمانا حقيقيا بالله تبارك وتعالى، ويستحضرون خشيته ومعيته في جميع أحوالهم. شتيني بتول تستحضر نموني شتيني يزيغون شيئا فشيئا، هذه عاد الشيطان يزبلاحيتا، هذه عاد تظهر فيهم المعاصي، إلا نعوذ بالله أن نكون فتنة للذين كفروا من غير المسلمين، وأن لا نكون للمتقين إماما. ربي سلم دا نخصني الدعاء، إلا ندعو الله بهم أن لا يجعلنا فتنة للذين كفروا، وأن يجعلنا للمتقين إماما، نعد دائما قدوة للمتقين. إذن هذا حديثي في هذه الليلة من هذا الشهر المبارك، والله أعلم وأحكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.